بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب نذر اللجاج والغضب. عن عائشة أنها قالت: من قال مالي في رتاج الكعبة فإنما كفارته كفارة يمين. رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. أصل الرتاج الباب، ومن ذكر هذا لا يريد به نفس الباب، إنما يريد به أن يكون ماله هديا إلى الكعبة فيضعه منها حيث نواه أراده. قال الإمام: إنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم ذلك على وجه الغضب. ده معنى اللجاج، يلج في الأمر، يعني يصر عليه وغضبا من أمر معين فيه. قال: كما روي عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. أخرجه أبو داود، إلا أنه منقطع بين سعيد وبين عمر. قال ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد وغيره: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة، وقول أحمد نقل قول أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن يقبل؟ قد رآه وسمع منه. المعروف أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه، أنه ولد لسنتين من خلافة عمر. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن سعيد بن المسيب مرسل عن عمر، لكن أكثر الفقهاء يقبلون مراسيل سعيد. وقال الشافعي: لأنها كلها يعني تتبعت فوجدت متصل. الحديث مع قول عائشة رضي الله عنها يتقوى ويصير حسن. كفر عن يمينك دليل على أن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمين عليك، أي في نذر الغضب واللجاج، أنه لا يمين عليك يجب الوفاء بها، بل يجوز أن تكفر عنها ولا يلزمك. وكذلك هذا النذر لا يلزم الوفاء به حتى وإن كان طاعة، لأنه على وجه الغضب فتجزئ عنه كفارة يمين. ولا نذر في معصية الرب، أي أيضا لا نذر واجب الوفاء به، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وهو ناذر فعليه كفارة يمين كما ذكرنا في المرة السابقة. وكذا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك ابن آدم، فكل ذلك فيه كفارة يمين على الراجح، وهذا الحديث حجة في ذلك. وكما بينا من قبل هذا الأصل الذي بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الطلاق على وجه الغضب من هذا الباب، لأنه خرج مخرج اليمين وصيغته صيغة النذر أو الالتزام بذلك، فيكون فيه كفارة يمين. الطلاق المعلق الذي لم يرد به التعليق، هذا الباب أصله عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآثار. وذلك أن الطلاق إذا علق إما أن يريد به التعليق الحقيقي، كأن يقول: إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، إذا طهرت من حيضتك فأنت طالق، إذا جاء أبوك أو أعطاني أبوك ألفا فأنت طالق، إذا جاء أول الشهر فأنت طالق. فكل هذا على سبيل التعليق، لا خلاف في ذلك ولا خلاف معتبر في وقوع هذا الطلاق. من يخالف فيه ويجعل كل الطلاق المعلق غير واقع كالظاهرية، هذا قولهم غير معتبر عند عامة أهل العلم. النوع الثاني من التعليق يقول على سبيل الغضب، يريد أن يلزم نفسه. والصيغة المشهورة له علي الطلاق الأفعل مثل صيغة النذر الواضحة. والصيغة الثانية إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق. فهو لا يريد الطلاق ولكن يريد إلزامها أو إلزام نفسه على سبيل الغضب وكراهية المحلوف عليه ليمنع هذا الأمر أو ليلزم نفسه بالفعل. فالصيغة الأولى علي الطلاق ظاهرة جدا في أنها يمين وليست بطلاق، لأن الطلاق يقع على المرأة لا على الرجل. ولذلك إذا قال علي يعني علي أن أطلق، فإما أن يطلق بالفعل ويكون قد وفى وهو مباح له ذلك، وإما أن يكفر عن يمينه ولا يلتزم بما نذر بما ألزم نفسه به وليس هو له بلازم. والصيغة الثانية ظاهر تصرف الصحابة رضي الله عنهم وظاهر قياس قولهم أنه لا فرق بين الصيغتين، إن قصد بالتعليق الحث أو المنع فهذا قد صرح بأن ماله في رتاج الكعبة، ومن قال مالي في رتاج الكعبة هذا صريح في أنه قد عزم وألزم نفسه بالتصدق وجعل ماله كذلك. وكذلك في العتق حيث قالت عبيدي كلهم أحرار، امرأة قالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته، فهذا الذي قضى به الصحابة بالكفارة. لذلك قلنا أن قياس قولهم في الطلاق على ذلك هو قول شيخ الإسلام تيمية، وهو قول قوي من جهة الدليل. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين، مثل أن قال إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم أو أصلي، هذا نذر أخرجه مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه، وهو قول عمر وعائشة، وبه قال الحسن وطاووس، وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي، قالوا هذا نذر لا اعتبار بقصده ولا بسياق كلامه. يقول: وبه قال مالك أن عليه الوفاء بما سمى. لذلك قولهم في الطلاق كذلك بلا خلاف، وإن كان أحمد والشافعي في الطلاق يقولون بقولهم من لزوم الطلاق. قال: ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال مالي في سبيل الله فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين. وقال الشعبي والحكم وحماد: لا شيء عليه. وقال مالك: يخرج ثلث ماله. وقال أصحاب الرأي: ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها. أحسن الأقوال أنه إما أن يتصدق بماله كله وإما أن يكفر عن يمينه. قال: احتج مالك أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. قال شعبة: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال: إن فارقت غريمي فمالي عليه في المساكين صدقة، قال: ليس بشيء. وقال الحسن: يكفر عن يمينه. هذا الظاهر والله. مالي صدقة يقصد به صيغة اليمين والإلزام والنذر. حديث أبي لبابة رواه مالك في الموطأ وفيه انقطاع، أخرجه أبو داود موصولا وإسنده صحيح. وقد أخرجه البخاري في صحيح من قصة كعب بن مالك، أخرج المعنى يعني: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأخرجه أبو داود فقال: إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله ورسوله صلى الله عليه وسلم صدقة؟ قال لا. قلت فنصفه؟ قال لا. قلت فثلث؟ فنصفه قال لا. قلت فثلث؟ قال نعم. قلت فإني سأمسك سهمي من غيره. وهذا ليس صريحا في ذلك، لأنه كان على سبيل الاستشارة للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أهجر دار قومي، قال يعني يسأل كأنه يستشير، فليس فيه التصريح بالإلزام، و يعني يمكن أن يكون على سبيل الاقتراح، والله أعلم. لا، إن فعلت كذا فأنت طالق، نسأله عن قصده، لأن دي وارد تكون تبع الأولاني، تبع اللي هو التعليق، يريد طلاقها فعلا وينوي طلاقها بالفعل عندما تفعل، هذا تعليق، يبقى هتقع الطلاق على الطلاق. وأما الحال الثاني فإن فعلت فأنت طالق، يريد بها تهديد، الحث، المنع، الالتزام، الإلزام. فهذا الذي يسأل عن قصده إن قال ذلك ففيه كفارة يمين عند شيخ الإسلام، وعليه فتوى أكثر علماء اليوم. باب قضاء النذر عن الميت. عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. متفق على صحته. قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة أو كفارة أو نذر يجب قضاؤه من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، لأن الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين مقدم على الوصية، وهذا من ديون الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. كما يجب قضاء ديون العباد سواء أوصى به أو لم يوصي. وبه قال عطاء وطاووس، وهو قول الشافعي: ديون، حق الزكاة ده حق للسائل والمحروم، ما وصاش وكان بيبخل بالزكاة، الفلوس الجزء ده من المال ليس مالهم، لم يرثوه أصلا، لم يتملكوه، وجب إخراجه كسائر الديون. وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوصي بها، وقال مالك: لا تقضى ما لم يوصي، وإذا أوصى تقضى من ثلثه مقدما على سائر الوصايا. الصحيح الأول أن حقوق، أن هذه الحقوق لا بد من قضائها. روي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي، فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها. وفي الموطأ من حديث عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال: كتاب الإمارة والقضاء، وجوب طاعة الوالي. قال الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو هريرة: الأمراء. وقال مجاهد: الفقهاء. أخرجه عن مجاهد عن قول أبي هريرة، أخرجه الطبري وإسناده صحيح. قال ابن الجوزي في زاد المسير: وفي أولي الأمر أربعة أقوال، أحدها أنهم الأمراء، قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية وزيد بن أسلم والسدي، والثاني أنهم العلماء، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو قول جابر بن عبد الله والحسن وأبي العلية وعطاء والنخعي والضحاك، ورواه صيف عن مجاهد. الثالث أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وبه قال بكر بن عبد الله المزني. الرابع أنه أبو بكر وعمر، هذا قول أكرمة. وقد صوب الإمام الطبري قول من قال: هم الأمراء والولاة، بصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. هذا هو يعني يعني الذي عليه مدار الحكم، وهو ما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، كما ذكر الطبري. وهذا لا يمنع أن يكون العلماء كذلك، فكما ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا يشمل العلماء والأمراء، وشرط هؤلاء وهؤلاء أن يأمروا بطاعة الله عز وجل وما فيه مصلحة المسلمين وقضاء فروض الكفاية وما فيه إقامة أمر الدين وسياسة الدنيا بالدين. فهذا هو المقصود من الولاية أصلا، لأن هذه الولايات إنما وجبت لإقامة الدين، لأن الله خاطب المؤمنين بالحقوق والحدود والواجبات الكفائية خطابا مطلقا، ولا يتم هذا الأمر إلا باجتماع وقوة، ولا يحصل ذلك إلا بسلطان. فمن هنا وجب طاعة أولي الأمر الذين يتولون إقامة الدين وكذا يتولون سياسة الدنيا بالدين، ومن هنا كان واجبا على المسلمين طاعتهم فيما أمروا به من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وليس لمجرد أنه يهوى أن يطاع فيؤمر الناس بطاعته في غير مصلحة وفي غير ما وجب عليهم من واجبات الشريعة أو فيما يقيم الدين أو يؤدي إلى سياسة الدنيا بالدين، كما جهل من جهل وأوجب الطاعة المطلقة في جميع الأمور حتى ولو كانت على اتباع الهوى وكانت في غير إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى الإمام فقد عصاني. اتفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. اتفق على صحته. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة. متفق على صحته. وفي رواية مسلم: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي مقطع. وروى عن يحيى أيضا مسلم يعني عن أم الحسين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، اسمعوا له واطيعوا. خرجه مسلم والنسائي. وهذا يبين المقصود من المطلق في الروايات الأخرى: يقودكم بكتاب الله. فمن يزعم أنه أمر مطلق حتى لمن تغلب من قطاع الطرق أو من أهل الفساد وأهل البدع والضلال والمنكرات، ويزعم أن ذلك ممن أمر الله عز وجل بطاعته، فقد يعني خالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الطاعة في المعروف. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق على صحته. وقد صح عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذا مما لا نزاع فيه، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا سواء كان في الشرك أو في المعاصي في معصية الله عز وجل. لا يطيع أحدا سواء كان واليا أو أبا أو أما أو زوجا أو من له حق ولاية أو عالما أو غير ذلك، إذا أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. والفساد أعظم الفساد دخل على المسلمين من السمع والطاعة في غير طاعة الله عز وجل. إنما الطاعة في المعروف. المعروف هو ما عرف في الشرع حسنه من الواجبات والمستحبات، وسواء منها ما كان فرض عين أو فرض كفاية. في الواجبات، وأمر الإمام بالمستحبات يكون على وجه الاستحباب، فليس له أن يلزم الناس بما لا يلزمهم عند الله عز وجل. ولو ألزمهم بمستحب لا يترتب على تركه فوات واجب أو حدوث محرم لم يكن واجبا. فمن أوجب مثلا على الناس ألزم الناس بأن يقوموا الليل أو أن يناموا في وقت معين كما كان يفعل الحاكم بأمر الله، كان يأمرهم أن يناموا بالنهار ويفتحوا محلتهم بالليل ويعاقبهم على ذلك، وأهل أهل الأهواء والضلال الحاكم بأمر الله كان يأمرهم مثلا منع الأكل الملوخية مثلا، وكل هواء يأمر وينفذ الناس، فمن الخوف والرعب طبعا. الغرض المقصود أنه إذا لم يترتب على فعل المستحب ترك واجب أو فعل محرم لم يكن المستحب واجبا، فليس لولي الأمر أن يلزم الناس بصلاة النوافل، وإن ألزمهم إن ألزم بعضهم مثلا في المثال الذي ذكرنا بما يترتب عليه ترك واجب، بمعنى يقول للرجل أنت تذهب تصلي بالناس صلاة القيام، فإن لم يذهب تصدى لذلك من لا يحسن الصلاة في الفريضة وفي النافلة، وترتب على ذلك أيضا أو ترتب إذا لم يصلوا إذا لم يصلي هذا الرجل أن تقدم غيره من أهل البدع في هذا المكان فتعلق الناس به، فترتب على ذلك فعل محرم واعتقاد الناس الفساد والبدعة، فهذا الذي عند ذلك يلزم منه فعل الأمر لأن هذا من إقامة الدين، وكذا الزوج مع زوجته وكذا الأب مع ابنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وعلي ألا تصليان؟ لم يقل لهما قوما فصلي، الذي تأمر به هو ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. ذلك إنما الطاعة في المعروف هو كما ذكرنا من واجب أو مستحب أو مباح يترتب عليه واجب، كما ذكرنا مثلا في تفسير هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأمركم في تفسير من كثير أنه لو أمره أن يبقى في هذا المكان ولا يتعداه ولم يخبره بماذا لماذا، وهو يعلم مثلا أنه سيأتي قوم من أهل الفساد في هذه البقعة بعد حين، ولو وجدوا هذا الرجل لم يتمكنوا من الفساد، فلو انصرف وهو لا يدري قال لا أدري لماذا أمرني، وأتى أهل الفساد وأقعوا في الفساد كان ذلك محرما عليه. وكما ذكرنا الإمام العدل يجب أن ينفذ من أوامره كل ذلك، لأنه معلوم أنه يعلم، هو العدل ده علم و يعني أمانة في الفعل، يعني عنده علم وهو أهل لهذه الولاية، هو يعلم ماذا يسوغ له أن يأمر الناس فيه وما لا يسوغ، فلن يأمرهم بمباحات لمجرد المباحات، يقول له واحد خليك واقف هنا بس ساعتين دون فائدة، لا يمكن أن يفعل، إنما يفعل ذلك أهل الفساد، يفعل ذلك من لا إما أنه ليس بعدل أو ليس بعالم حين يلزمهم بما لا يلزم شرعا، حين يجبرهم على ترك مباح أو فعل مباح بلا غاية شرعية. يأمر الأب والزوج من له عليه حق الطاعة بالنوافل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام، الرواتب كذلك يأمرهم بها على سبيل الاستحباب، يأمرهم بها بغير عقوبة، إنما يعاقب على الواجب. حديث لا طاعة لخلف في معصية الخالق حديث حسن عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، اتفق على صحته. عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سنده ضعيف لكن يشهد له حديث الحكم بن عمرو الغفاري وعمران بن حسين رضي الله عنهما عند أحمد والطيرسي وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولذلك كان الحديث لا طاعة مخلوق في معصية الخالق حديث حسن. اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يساعهم أن يفعلوه فيما كانت ولايته إليهم. وقال محمد بن الحسن: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الذي يأمره عدلا، وحتى يشهد عدل سواه على أن المأمور ذلك، على أن على المأمور ذلك. وفي الزنا: حتى يشهد معه ثلاثة سواه. يعني بعض ما قالوا له، راح قال له واحد: أرجم فلانا، أقتل فلانا. فالحقيقة بيقول أبو حنيفة وأبو يوسف بيقولهم يسعهم أن يفعلوا، يسع المأمور أن يفعل. ومحمد بن الحسن قال: لا يسع أن يفعل حتى يكون الشخص عدلا، حتى يكون الآمر عدلا، وحتى يشهد عدل سواه أيضا بذلك. وده في الحقيقة والله أعلى وأعلم راجع إلى اختلاف الأحوال، وإلا فلو كان عدلا يكفي ذلك، وإنما مع شدة الفساد واتباع الأهواء تشدد محمد بن الحسن في الباب، وألزم بأن يكون عدلا وأن يشهد معه ذلك عدل آخر على أن على المأمور ذلك. وقال: في الزنا حتى يشهد معه ثلاثة سواه. الراجح والله أعلى وأعلم أنه إذا كان عدلا أقاموا الأمر. وحكي أن عمر ابن هبيرة كان على العراق، قال لعدة من الفقهاء منهم الحسن والشعبي: إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل بها، فما تريان؟ قال الشعبي: أنت مأمور والتبعة على آمرك. فقال الحسن: ما تقول؟ قال: قد قال هذا. قال: قل. قال: اتق الله يا عمر، فكأنك بملك قد أتاك فاستنزلك عن سريرك هذا، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما أحسن ما قال الحسن، وهو أنه إذا لم يعلم عدالته لم يكن في سعة. وروي عن أبي برزة أنه مر على أبي بكر وهو يتغيظ على رجل من أصحابه، وقيل إن الرجل كان يسب أبا بكر، فقال أبو برزة: قلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قال: فلما تسأل عنه؟ قلت: لأضرب عنقه. يقول أبو بكر الصديق: أنا اللي أنت متضايق منه ده أقتله. وفي رواية قال أبو بكر لأبي برزة: لو قلت لك ذلك أكنت تفعله؟ قال: نعم. فقال: ما كان لذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤيد ما قلنا، وهو أن أحدا لا يجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأمر إلا بحق ولا يحكم إلا بعدل. وقد يتأول هذا أيضا على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لأنك هذا الرجل كان يسب أبا بكر، وأبو بكر لم يجعل في من سبه القتل، ولذلك الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر لا يلزم من ذلك قتلهم، والله أعلم. قال: باب الصبر على ما يكره من الأمير ولزوم الجماعة. الجماعة هنا المقصود بها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على تأمير خليفة. عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن تقوم أو نقول قال: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله الأمة لأ. اتفقوا على صحة هذا الجمع بين عدم منازعة الأمر أهله، وقول أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله الأمة لأ، اقتران في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس يرتب على أن لا ينازع الأمر أهله أن يسكت على الحق، وأن يداهن فيه، وأن يكتم العلم بزعم أنه إذا تكلم كان فيه منازعة، وهذا الذي أفسد على المسلمين على الأمة أمرها منذ أزمنة طويلة بعد أن ذهب أولو العلم القائمين بالحق وقلوا تجرأ أهل الفساد وكانوا يعني لم يكن بعد افتراق السلطان والقرآن لم يكن الأمراء على المنزلة التي كانوا عليها في الخلافة الراشدة والملك العادل فترتب على ذلك من ضياع الواجبات الشرعية وانتشار البدع وفعل المحرمات والمنكرات ما الله أعلم به والناس يظنون أن كل من تكلم فهو ينازع الأمر أهله وليس كذلك بل هذا في أمر منازعة من ثبتت خلافته وإمارته بالبيعة أو بالتغلب مع كونه يقود الناس بكتاب الله فهذا منازعته معنى الخروج عليه وليس مجرد مخالفته فيما قال وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على الأمراء وعلنا فيما خالفوا فيه السنة وليس فقط في فعل المحرمات وترك الواجبات أنكر أبو الدرداء رضي الله عنه على معاوية علنا حين باع القلادة التي فيها ذهب بذهب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وقال لا تباع حتى تفصل القلادة التي فيها ذهب وغير قلادة من في خرز وذهب فباعها بذهب وهذا لا يعلم فيه التفاضل فقال معاوية وهو الأمير في ذلك الوقت ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كنا نصحبه فلم نسمعه يقولها فقال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية وغضب أبو الدرداء حتى أتى عمر بن الخطاب فقال لا وقال هو كان قال لمعاوية لا أساكنك بأرض أنت فيها لما قال معاوية ذلك فقال لا أساكنك بأرض أنت فيها ورحل وترك فرجع إلى عمر فقال عمر لا بارك الله في أرض لست فيها وأرسل إلى معاوية أن يرد القلادة التي باعها ولم تفصل فكان إنكارا أمام الناس لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه بقتل الأسرى الذين قالوا صبئنا فقال عبد الله بن عمر وكان في الجيش فقال لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره لأنهم قالوا إيه صبئنا أرادوا أنهم دخلوا في الإسلام فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتلوا أسرهم وقال وصرح بالمخالفة فيما خالف فيه الشر وألزم أصحابه الذين يطيعونه مع ولود الأمير لكن يعلمون أن ابن عمر أعلم من خالد فلذلك قالوا لا يقتل رجل من أصحاب أسيرة ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أراد منع مروان بيده عندما أراد الطلوع على المنبر قبل الخطبة فقال الصلاة قبل الخطبة ومس أمسك بيدي مروان فتركه مروان وقال قد ذهب ما هنالك قد ترك ما هنالك فقال رجل من المسلمين الصلاة قبل الخطبة فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه فشهد له أبو سعيد رضي الله عنه بأنه أدى ما جعل هذا عليه وهو قد كان حاول بيده فما استطاع فأنكر الرجل علانية على مروان وهو الأمير فشهد له أبو سعيد بذلك واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم استطف بلسانه فإن استطف بقلبه وذلك أضعف الإيمان فالعجب ممن يقول لا ينكر نهائيا على الإمام إلا سرا هذا أين النصوص الكثيرة جدا في هذا ومن أين أتيتم بأنه لا ينصح إلا سرا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يبدأ بذلك كما بدأ أبو سعيد فإن لم ينزجر وإن لم يرجع إلى السنة وأظهر مخالفة السنة وأظهر المنكر فإنه ينكر علانية لأننا أمرنا بأن نقول الحق حيثما كنا أن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم طالما أنه قدر على ذلك لوم اللائم ليس ضررا معتبرا حتى يسقط الواجب من ذلك عتاب الفاسق ولومه وتعنيفه ليس معتبرا المعتبر من ذلك الضرر الحقيقي وهو فوات الحاصل من بدن الإنسان أو صحته أو ماله أو جاهه، فهذا الذي يعتبر ضررا حقيقيا، بأن كان مثلا على سبيل المثال يتعرض لقتل أو تعذيب أو حبس أو قيد أو أخذ المال أو هدم البيت أو سلب الثياب أو ما يتعلق بغيره ممن له ولاية عليهم أو إهانة أمام الناس، ليس فقط لوم فاسق أو عتابه أو تعنيفه أمام الناس، خليك في نفسك مثلا لا دخل لك، هذا ليس بالضرر المعتبر. وأما خوف امتناع المنتظر فهو ليس بضرر أصلا إلا لو كان في أمر يزيد ضرره في الحقيقة على ضرر ما كان من فوات الحصر. بمعنى منع الطعام والشراب هو في الحقيقة من باب خوف امتناع المنتظر. خوف امتناع منتظر يعني أنا مش في إيدي أكل ولا شرب وفي إيد الراجل ده وهو بيقول لي لو ما سمعتش الكلام لو قمت اتكلمت ما فيش أكل ولا شرب، هذا ليس في يدي، بخلاف ما لو كان هذا الطعام والشراب في يدي فأخذه مني، ده فوات الإيه الحاصل. لكن الثاني هو في إيده وبيقول لي مش هديهولك إلا لو سمعت الكلام، فهذا في خوف امتناع المنتظر. الأصل في خوف امتناع المنتظر أنه ليس بإيه بعذر إلا لو كان يترتب على هذا الرجل ضرر عظيم يوازي ضرر فوات خوف امتناع فوات الحاصل. يعني الرجل ده ما عطلوش الأكل ما عينوش في الوظيفة دي مش هيلاقي أكل، هيجوع، هيحصل له ألم مماثل لألم التعذيب، يحصل له ألم مماثل لألم الحبس أو أشد منه، وكذا في أمر الإيه المال وفي أمر الكسوة طعام وشراب، بحيث يحصل له ألم، بمعنى أنه هو عريان لو لم يعطيه الثوب لظل عاريا، فمن عند ذلك يكون مكرها مع أنه فوات إيه مع أنه خوف امتنع منتظر وليس فوات حصل. فليس من هذا هو الذي يعتبر في الإكراه، يعتبر في الإكراه غلبة الظن بحصول ضرر من فوات حاصل أو خوف امتناع منتظر، وليس مجرد لومة لائم لا اعتبار بلوم اللائمين. واحد هيتكلم علينا، واحد هيقول دول بيقولوا ويفعلوا ونحو ذلك ويشتم، لا اعتبار بذلك. الاعتبار بذلك زوال الجهل، معناه أن يهان الإنسان بما لا يقدر على دفعه. ضربوا مثالا مش ان الناس تتكلم عليه وخلاص، ده مش اعتبار. الاعتبار كما ذكرنا ذكروا مثالا ان يطاف به مثلا حاسر الرأس، كان زمان حاسر الرأس دي اللي هو مش مغطي رأسه، نقول مثلا يطاف به مقيدا في زماننا، مقيدا دي هتبقى فيها حاجتين، الاهانة في الايه في المرور والقيد نفسه، القيد اكراه، او انه يمشى به حافيا، ينزلوه مثلا من بيته حافي يجرجروه قدام الناس، حتى ولو ما لو جردوه من ملابسه بقى فوات ايه فوات حاصل، يبقى ده حاجه. وهذا في البدن. اما في الجاه اللي هو ان يهان بهذه الطريقه كما ذكرنا، فهذا يعتبر اكراها، وان كان الامر يتفاوت باختلاف ما يكره عليه او باختلاف الامر المتروك في الواجبات، ان الاكراه بيبقى على فعل المحرمات، واحيانا ممكن على ترك الواجبات، ان انت وجب عليك امر ان ترتب على ذلك ضرر حقيقي مما ذكرنا سقط عنك الواجب. ده اذا جاز لك فعل المحرم يجوز لك بالاولى السكوت عن الواجب. يعني بيقول له واحد اذا جاز ان يشرب الخمر عند الاكراه مثلا، ضربه لغايه ما يشرب الخمر، فلو هيضربه عشان ما يقولش لغيره ما تشربش الخمر اهون بلا شك، يبقى يجوز يترك الايه، مش هيضربه انه عشان يشرب، لا مش هيشرب، بس عشان ما يتكلمش، عشان ما يقولش الواحد ما تشربش الخمر، او هيضربه علشان ما يكسرش دن الخمر الذي لغيره. فبلا شك اذا كان يضرب او يحبس على ذلك يكون اولى بالجواز من فعل المحرم. اذا جاز فعل المحرم عند الاكراه يجوز ترك الواجب الذي هو أهون منه في أغلب الأحيان. أن نقوم بالحق، النصيحة للمسلمين والتحذير من أهل البدع والضلال واجب على المسلمين أن ينصحوا للمسلمين. عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قال دعانا رسول أدعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا أو فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لها تفسيران عند العلماء: الكفر على ظاهره وهو الكفر الناقل عن الملة، وفسره النووي رحمه الله وغيره بأن لا أن تروا كفرا بواحا أي معصية ظاهرة، وهذا خلاف ظاهر الحديث. قالوا إذا رأينا معصية ظاهرة أنكرنا وتركنا الطاعة فيها ولا يلزم من ذلك الخروج. والصحيح الأول وهو أنه إذا ظهر الكفر البواح الكفر الظاهر فإنه لا سمع ولا طاعة لمن ارتكب ذلك. وطبعا إيه اللي خلى الإمام النووي يفسرها والعلماء الآخرين؟ لأن عندنا نصوص في أنه لا سمع ولا طاعة في غير المعروف، يبقى إن ظاهر هذا الحديث إن الناس يسمعوا وطيعوا إلا في حالة الكفر. لا، والسمع والطاعة لا تكون إلا في الإيه؟ في المعروف. والصحيح أن كلمة إلا أن تروا متعلقة بالمنازعة، إذا ظهر الكفر البواح نازعوا الأمر أهله الذين هم قد تغلبوا فيه، وهذا إذا كان فيه من الله برهان أي بينة ودليل. والكفر الظاهر ما كان من الخروج عن ملة الإسلام، والله أعلم. وهذا يشترط فيه أيضا القدرة، فإن منازعة الأمر أهله بغير قدرة مهلكة للمسلمين، فإذا نازعهم فقتلوه وسفكوا دمه ودم أصحابه ودم أهله وأقاربه، ما ترتب على ذلك إلا زيادة الفساد. فالغرض المقصود في هذا أن يكون هناك إقامة الشرع ما أمكن أو تقليل الشر وزيادة الخير. وبعض الناس قال بل يجب الخروج ولو بعصر إذا ظهر الكفر البواح، وهذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وسائر الأنبياء، لأن الأنبياء قد رأوا الكفر والشرك في أقوامهم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام في المسجد الحرام حول الكعبة، ومكث سنين لم يغير ذلك بيده صلى الله عليه وسلم لعجزه وعدم قدرته وحصول مضرة على المسلمين. ولما دخل مكة في عمرة القضية لم يتعرض للأصنام، بقيت الأصنام التي حول الكعبة لأنه دخل مكة بأمان بالعهد، دخلها بالعهد الذي كان بينه وبين المشركين، وإنما كسرها لما دخلها غازيا فاتحا فتحها عنوة. فلا بد من وجود القدرة، إذا عجز الناس فإنهم لا يكلفون ما لا طاقة لهم به، كما لو نزل ملك عظيم الشوكة أطراف بلاد المسلمين أو حتى ببعض بلاد المسلمين فاستلبها منهم لم يتسارع إليه أحد الناس، لأنهم إذا تسارعوا استلموا وأبيدوا، وإنما ينظرون في جمع أمرهم حتى يتمكنوا من رد هذا العدو ومن أخذ أسباب القوة والقدرة حتى يستطيعوا فعل ذلك. وظاهر هذا الحديث أن ظهور الكفر البواح الذي فيه عند الله برهان موجب لخلع الإمام، سواء كان قد ثبت عليه بالعين الخروج من الملة أو ظهر مجرد الكفر. طالما أظهر الكفر فإن ذلك إذا وجدت القدرة لابد من منعه وإزالته بأي وجه كان، حتى ولو كان هناك عذر مانع من تكفيره بعينه فإن الأمر يختلف. ولكن كما ذكرنا لابد من القدرة، فهذا شرط لا خلاف في اعتباره عند أهل العلم، ولا بد أيضا من مراعاة المصلحة والمفسدة، وفي الحقيقة هذا راجع إلى القدرة، فليس بقادر من يخرج مثلا فيزيل هذا الإمام الكافر الذي ثبت كفره وردته فينقلب أصحابه عليه ويقيم غيره ممن هو شر منه ويسفكون دماء المسلمين وينتهكون حرماتهم، هذا ليس من القدرة في شيء. الذي يقوم مثلا فيزيل منكرا فيترتب على ذلك منكر أعظم وعودة ذلك المنكر. البعض يقول فأي منكر أعظم من الكفر؟ نقول أعظم منه كفر وزيادة، كفر وأذية للمسلمين، فهناك كافر يؤذي المسلمين وكافر لا يؤذيهم، ولو تسلط هذا الكافر الذي لا يؤذيهم فخرج الناس عليه وقتلوه، عين أهل الكفر من هو شر منه على المسلمين، فجمعوا عليهم أنواع البلاء، فكان الكفر قائما ولم يزل، وزاد الأمر في أذية المسلمين. هذه الأمور لابد من فهمها ومراعاتها، فلا بد من القدرة ولا بد من مراعاة المصلحة والمفسدة. فإذا علمنا أنه تزداد المفسدة وليس بمجرد الوهم ولا مجرد الخوف، وإنما بحصول غلبة الظن، بحصول غلبة الظن، وهذا يعرف بجريان العادة، والأمر في ذلك إلى أهل العلم في هذا المقام. قال قوله أثرة علينا أي يستأثر علينا، فيفضل غيركم نفسه عليكم، وقوله بواحا أي جهارا، يقال باح بالسر وأباحه إذا جهر به، وعندكم فيه من الله برهان أي آية أو سنة لا تحتمل التأويل. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. اتفق عليه. ولا يلزم من ميتة الجاهلية أن يكون كافرا، بل الجاهلية أحوال، منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون معصية، وهذا هذه ميتة الجاهلية لمن خالف الأمير الذي اتفق المسلمون على تأميره أو تغلب عليهم وقادهم بكتاب الله، فمن فارقه ولم يرى في عنقه طاعته وبيعته فمات على حال أهل الجاهلية من التفرق والاختلاف. وأما إذا كان المسلم في دار غربة ودار منكر وفساد، أو كان المسلمون في اختلاف وعدم اجتماع على خليفة وصاروا فرقا وأحزابا متناحرة متقاتلة، فهو عاجز عن أن يبايع خليفة المسلمين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يفعلون معروفا ويفعلون منكرا، في أفعال تعرفونها وفي أفعال تنكرونها، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. في رواية فمن أنكر بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم. وروي عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع نادا من طاعة، لأنه لو وقع خلاف ذلك لوقعت فوضى ولا يوجد معصوم. فلو كان كل إنسان يرى من الإمام معصية يخرج عليه ويقتله لترتب على ذلك من الفساد، والله أعلم. ومثل ترك الصلاة ترك الدعاء إليها، في الرواية الأخرى ما أقاموا فيكم الصلاة، فليس فقط أن يصلي وإنما أن يقيم الناس يقيم في الصلاة يقيم في الناس الصلاة، وكذا أمور الشرع. لذا قالوا من وقع في ترك الصلاة أو الدعاء إليها أو دعا الناس إلى بدعة أو بدل الشرع فقد سقطت إمامته، بعيدا عن أنه إذا كفر بالأولى، لا شك أن من كفر وثبتت عليه الردة فقد سقطت ولايته لإجماع المسلمين على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، لا في إمارة ولا في قضاء ولا في قيادة جيش ولا في شيء من الأشياء، حتى لو لم تثبت الردة لكن ترك الصلاة، حتى على قول من يقول أن ترك الصلاة كفر دون كفر، على ذلك القول لو ترك الصلاة فإنه إن قدروا على عزله وجب عزله، وعلى أي الأحوال سقطت إمامته. وكذلك إذا ترك الدعاء إليها لأنه قال ما أقاموا فيكم الصلاة، وكذا إذا دعا إلى بدعة مكفرة حتى ولو عذر، لكن ينظر في مسألة القدرة على ذلك والمفسدة وإقامة الدين في باقي الأمور. لا ترك الدعاء للصلاة يعني لا يلزم الناس بالصلاة، عايز يسيبهم اللي عايز يصلي يصلي، فإذا ما صليش ما صليش، مش بس الايه الأذان فقط، إقامة الصلاة في الناس، لأن الإمام أساسا مأمور بإقامة الدين، فمأمور بإقامة الصلاة والصيام والزكاة والحج، مأمور بإقامة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. هو مش موجود زي مثلا عشان يجيب لهم أكل وشرب زي بقية الدول غير الإسلامية. الدولة الإسلامية ليس فقط وظيفة الإمام فيها أن يدور لهم على شغل أو يحقق لهم الرخاء أو أن هو يوفر لهم الطعام والشراب والبيع والشراء ونحو ذلك. وظيفته في الدولة الإسلامية إقامة الدين من فروض الأعيان فيهم ومن فروض الكفايات، من فروض الأعيان في أن يوحد الناس ربهم عز وجل ويمنع الشرك فيه فضلا، والأولى منع الردة، والإيمان يعني بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ومنع ما يضد ذلك. فإذا ظهرت بدع فمأمور الإمام بأن يمنع هذه البدع، كما ذكرنا إقامة الصلاة في الناس وإقامة الزكاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان يمنعهم من مخالفة ذلك، يعاونهم على حج البيت، يأمرهم بالحج وكذا بالعمر على الصحيح. وأما في الواجبات الكفائية فمن نحو إقامة الحقوق والحدود ونظام المال بحيث يمنع المحرمات ويكفى أصحاب الحاجات بحيث لا يوجد فيهم عار ولا يوجد فيهم جائع ولا عطشان ولا رجل بغير مأوى، ونظام المال الإسلامي الذي يمنع فيه الربا والميسر والمحرمات والكسب المحرم بأنواعه المختلفة والغصب والظلم، وهذا كله نظام معين لا يمكن لأحد أن يقوم به منفردا ولكن الأمة تقوم به، كذا في نظام الحرب والسلم والمعاهدات مع أهل الكفر فيما يصلح المسلمين، يجاهد في سبيل الله جهد الدفع وجهد الطلب ويسالم من كانت المصلحة في مسالمته، وكذا في نظام القضاء ونظام الإفتاء ونظام الحسبة. هذه أنظمة الإسلام، إنما ولد الإمام ليقوم بها لا لكي يتأمر على الناس بما يهوى، إنما ولد ليقيم في الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وحث الكفار على الدخول في الإسلام ومنع المسلمين من الدخول في الكفر ومنع المسلمين من الوقوع في المعاصي باليد واللسان والقلب. وهو مأمور باليد لأنه هو المكلف بذلك وهو القادر عليه، فيجب عليه أن يقيم الحسبة في المسلمين وأن يمكن من الدعوة إلى الله عز وجل، ليس فقط أن يمكن بل عليه أن يأمر الناس بالدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك لابد أن يوجد في كل قرية ومدينة وحصن من يعلم الناس دينهم ومن يفتيهم في أمور الدين في العقائد والعبادات والمعاملات بالكتاب والسنة بشرع الله عز وجل، حتى يوجد في كل محلة من يكفي المسلمين أمرهم في هذا الباب، وكذلك يقيم فيهم الجمع والجماعات والأعياد بشرع الله عز وجل، أن يقيم فيهم من يدعوهم إلى السنة ونبذ البدعة. هذا هو واجبه، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أنظمة الإسلام، أن يقيم تعليم المسلمين ما يلزمهم من صغار وكبار، ليس فقط الإفتاء حين يسألون يجدون من يفتيهم، بل يجب أن يوجد من يعلم المسلمين ابتداء ما يلزمهم من أمر الدين وما يحتاجون إليه في أمر الدنيا. الأنظمة الاجتماعية من نظام الأسرة ونظام المواريث وما يسمى في زماننا بالأحوال الشخصية، وهي تسمية غير جيدة في يعني كأنها شخصية، الحقيقة أن هذه أمور ليست إيه؟ ليست فقط شخصية، هذه واجبات الإمام لابد أن يقيم ذلك. ولا نعني أنه إذا ترك شيئا من ذلك سقطت إمامته، وإلا لما ثبتت إمامة أحد بعد الخلفاء الراشدين، ولكن نعني أن هذه هي الوظائف التي من أجلها وجد، وإذا كانت إقامته لهذه الواجبات أعظم من تركه وكانت مفسدة كبيرة تضيع القائم من الطاعة، لم يخرج عليه ولم يلتفت إلى من ينازع ولم يجز أن ينازعه أحد. وأما إذا كانت المفسدة أعظم وتضيعه للأمور أشد، بل هو الذي يهدم ما كان قائما وقدر الناس على ذلك ولم تكن هناك مفاسد، وجب عليهم بلا شك، لا يجوز للمسلمين أن يتركوا أن يتركوا من يفسد عليهم دينهم ودنياهم وهم قادرون. العبرة كما ذكرنا لإقامة الدين وأساس الدنيا بالدين، والعبرة بالقدرة والعجز، والعبرة بالمصلحة والمفسدة. وعدم توفية هذه الأمور هي التي تؤدي إلى الخلل في كثير جدا من بلاد المسلمين. بعضهم لا ينظر مطلقا، بعض الناس لا ينظر مطلقا إلى أمر إقامة الدين وأساس الدنيا بالدين، حتى ولو دعوا إلى الكفر والشرك والضلال والبدع، قالوا لا بد لنا أن نسمع ونطيع، ويثبتون لهم الولاية على كل ما قد يكون من الشرك والضلال والعياذ بالله. وبعض الناس يهمل قضية القدرة والعجز، ويوجب على الناس ما لا طاقة لهم به، ويوجب عليهم أن يهلكوا أنفسهم في الحقيقة، ويترتب على ذلك اندفاع الكثيرين من الشباب وغيرهم فيما يؤدي إلى العجز في النهاية، بل إلى ما هو أعظم من ذلك. وكثير من الناس لا يراعق أمر المصلحة والمفسدة. فالأمر في هذه الثلاثة أمر ضروري لا بد منه. إهمال شيء من ذلك يؤدي إلى الفساد. إقامته على ما شرع الله عز وجل هو الذي أوجبه الله. ومن عجز عن أمر وأراد وعلم الله عز وجل من قلبه إرادة صدق في فعله، فإن الله عز وجل يثيبه أجر الفاعل طالما عجز وطالما لم يقصر في أخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك. وأخذ الأسباب ينطبق عليها القدرة والعجز أيضا، فإذا عجز عن سبب من الأسباب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البدعة مكفرة، الدعاء إلى البدعة البدعة المكفرة. النظر زي ما ذكرنا في القدرة والعجز بعد ذلك، وبناء على بقية إقامة الدين. إقامة الدين من كان يدعو من خلفاء العثمانيين إلى شرك القبور يجب مقاومتهم في ذلك وهدم الشرك، ولا يلزم من ذلك خلع الطاعة إذا لم يثبت عليهم الردة بالأعيان، ولكن لا طاعة لهم فيما يدعون إليه أو فيما يمنعون من إقامة التوحيد. عشان كده الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله قام ولم يلتفت إلى أمر منع هؤلاء من دعوة. يعني الخلفاء العثمانيين كانوا بينهوا عن هذه الدعوة ويقولوا لا ده خوارج ونحو ذلك، لم يلتفت هو ولا من بعده، بل أقيمت الدعوة لأن الدين مقدم عليه على الدولة. العبد الحبشي متى يتأمر في ولاية صغرى من قبل خليفة قرشي، أو يتأمر بالتغلب مع كونه يقود بكتاب الله؟ اللي بيحج بفلوس حرام حجه غير مقبول، سقطت عنه الفريضة.